فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته

وبينهما حجاب العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. اللهم اهدنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نستينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.